إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن أشرع في دراسة الموضوع، نوجه سؤالا للإخوة. عنوان المحاضرة نظرة نقدية أو دراسة نقدية لكتاب. ما هو الكتاب الذي قفز إلى أذهانكم؟ نحن أثنينا فيه سعدت والغزالي، نعم تكلمنا فيه بالأمس. لا لا غيره، نعم ما في واحد يعني اختار كتاب. لو انا سألتكم سؤال ترشحوا كتاب نتدارسه، ماذا يكون هذا الكتاب؟ قلت من قبل الاخوة يعني لا يقصرون الان في مطالعة الكتب. يعني على اي الاحوال، الكتاب هو كتاب فضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله ابو زيد، حكم الانتماء الى الفرق والاحزاب والجماعات الاسلامية. هل قرأ احد من الاخوة؟ أما المؤلف فهو الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد، من العلماء يعني المجيدين المتقنين، وهو يجمع بين العمق في الفقه والأصالة، ويجمع أيضا بين جزالة اللغة وقوة العبارة والبيان. فهو صاحب قلم سيال وعلم غزير، ويكفيه فخرا أنه شعاع من نور العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فهو شيخه. أيضا الشيخ أبو بكر من المؤلفين القلائل الذين يكفيك أن تجد اسمه على كتاب حتى تقتنيه وإن لم تقرأ عنوان الكتاب، فإنك لابد مستفيد فوائد عظيمة جدا من خلال كتبه أيا كانت. حتى هذا الكتاب الذي نتناوله اليوم هو حافل أيضا بالفوائد والإيجابيات. وقبل أن نشرع في موضوعنا، نقدم بهذه المقدمة التي ذكرها صاحب كتاب المنطلق. يقول: الطريق إلى الله طريق واضح مستقيم، خطوت خطوتك الأولى فيه بإصغائك إلى من دعاك إلى أن تذر آراء الطواغيت الذين يشرعون من دون الله. الشيخ هنا ينبه كل واحد منا إلى بداية خطواته الأولى على هذا الطريق لطاعة الله تبارك وتعالى والانتماء إلى الفرقة الناجية إن شاء الله. تذكرك بأن أنت ما سلكت هذا الطريق إلا على يدي واحد ممن سلكوه قبلك وأخذ بيدك إليه. هذه هي الإشارة التي يشير إليها الشيخ: الطريق إلى الله طريق واضح مستقيم، خطوت خطوتك الأولى فيه بإصغائك لمن دعاك إلى أن تذر آراء الطواغيت الذين يشرعون من دون الله. ثم تمردت على خطط الترويض وأبقيت صفتك شبلا حفيد أسود ولم يجعلوك ظبيا جفولا، ثم نطقت ولم تسكت وتتخارس، ودعوت إلى الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكنت من الذين يعلمون الحق ويرحمون الخلق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ترحمهم، أي ترحم الخلق، ترحمهم بانتشالهم مما هم فيه من الضلال الذي أرهقهم وحرمهم الطمأنينة والسكينة، أرهق قلوبهم بالقلق وعقولهم بالحيرة وأبدانهم بالتعب والمرض. ولا يزال الأئمة ينادونك ألست تبغي القرب منه، فاشتغل بدلالة عباده عليه، فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم، ولا يزالون أي الأئمة يسألونك هل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق وحثهم على الخير ونهيهم عن الشر، ولا تزال أنت في استجابة من بعد استجابة ونعم الذي تفعل، وخطواتك المباركة هذه قد أوصلتك إلى منتصف الطريق، فواصل الخطوة تصل. ثم يقول تحت عنوان كن من رجال العامة، يقول خطواتك الأخرى في هجرتك إلى الله أن تتسع في نطقك بالحق وتقصد العامة، فتكون لهم إماما وقدوة وقائدا ومرشدا. أعد سيرة سلفك من الدعاة رحمهم الله، كانوا أئمة للعامة يتصدون لإرشاد كل الناس، فيتزايد حب القلوب لهم تدريجيا، ويرون فيهم القدوة الصحيحة التي لا مطعن فيها، فيتبعونهم ويمتثلون أمرهم. هذا الزاهد المشهور بشر بن الحافي رحمه الله تعالى، بشر بن الحارث الحافي، يعدد ثلاث خصال امتاز بها الإمام، أو يعدد ثلاث خصال امتاز بها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وفضل بها عليه وقصر هو عنها. أحدها أنه نصب إماما للعامة، ووصف الأوزاعي رحمه الله بأنه كان رجل عامة، ومثله المحدث الثقة الفقيه أبو إسحاق الفزاري قالوا كان رجل عامة، وهو الذي أدب أهل الثغور الإسلامية التي في أعالي بلاد الشام والجزيرة تجاه الروم، وعلمهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر وينهى، وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه، قام بطرده من الثغر. وخالد بن عبد الله الواسطي أحد المحدثين الثقات من شيوخ البخاري، وصفوه بأنه كان رجل عامة. حلل هذه التعريفات تجد أنهم كانوا دعاة يعلمون الناس، لم يحملهم علمهم على حصر أنفسهم بين الجدران، بل كانوا ينزلون إلى الجموع ويقودونها في شتى المواقف، كما قاد الإمام أحمد جموع الخير في معارضة الجهمية والمعتزلة الذين أرادوا حرف عقيدة الأمة ببدعة خلق القرآن، ونازع الدولة كلها حين أرادت فرض البدعة بالقوة، حتى نصره الله تعالى بالمتوكل إذ كان المتوكل صحيح العقيدة، فبدل جهاز الدولة وطهره من المبتدعة وأخمد أمرهم وكبته. وإنما نعني بالعامة جمهور الناس المثقف منهم والأمي، لا الاصطلاح الحادث الذي يعني الجهال. ولم يكونوا رحمهم الله بالذين ينسون الأعراب وأهل الأرياف حين يقودون أهل المدن، بل كانوا يلمسون أهمية وحدة عقائد ومواقف هؤلاء فيرصدون لهم شيئا من جهودهم وأوقاتهم. هذا الإمام الزهري زعيم المحدثين ربى أجيالا من أهل الحواضر الإسلامية وجعلهم أئمة في الحديث، وما كان ذلك يكفيه، بل كان ينزل بالأعراب يعلمهم، يحفظ من بقي صحيح العقيدة، ويتلطف مع من نجح أهل البدع في حرفه فيرجعه إلى التوحيد. وجدد آخرون سيرة الزهري، منهم الفقيه الواعظ أحمد الغزالي أو الغزالي، أخو الغزالي صاحب الإحياء، فإنه كان يدخل القرى والضياع ويعرض لأهل البوادي تقربا إلى الله. كان هؤلاء الأئمة رحمهم الله أصحاب فقه عظيم، عرفوا المقاصد العامة بالشريعة، وجواز بل وجوب كل ما يحقق هذه المقاصد وإن لم ينص عليه، وعرفوا أن من لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فانخلعوا عن الفردية حيث اقتضى الأمر هذا الانخلاع، وتكاتفوا وعملوا عملا جماعيا، وأوضحوا في عدد من الفتاوى الواضحة الصريحة شرعية العمل الجماعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مهما تسمى هذا العمل الجماعي بأسماء مختلفة كالجماعة والحزب والكتلة وغير ذلك. وإذا كان العمل جماعيا فلا بد أن يكون له من يتوسه، وقد تستغرب أشد الاستغراب حين تعلم أن تسويغ إنشاء الجماعات العاملة لغايات شرعية وتسويغ مثل هذه الاصطلاحات التي نظنها حديثة قد ورد في كلام الفقهاء والأئمة القدماء، مما يعطينا صورة واضحة عما تحوي بطون الكتب الفقهية من فقه إسلامي مجهول لدينا ينتظر من ينتزعه منها وينشره للدعاء. اسمع قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرعية العمل الجماعي مما لا تكاد تصدق أنه من كلام القدماء. يقول رحمه الله: وأما لفظ الزعيم فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين. قال تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال هو زعيم، فإن كان قد تكفل بخير كان محمودا على ذلك، وإن كان شرا كان مذموما على ذلك. يقول شيخ الإسلام: وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر به الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق أو الباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ورسوله أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن التفرقة والاختلاف، وأمر بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان. هذا كلام الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 92. يقول: إنه من أثمن النصوص التي تحج وتفند رأي من يرى العمل الجماعي بدعة غريبة على الأساليب الإسلامية، وإنه لنص رائع يحفز الدعاة لجمع أمثاله وجعلها محور فقه الدعوة، فتحوز الدعوة رسوخا جديدا بما تملكه هذه النصوص من هيبة قائليها وبما تؤدي إليه من القيام بدور القول الفصل حين يسارع مستعجل واهم أو خائر نائم إلى تبديع من يعمل من دعاة الإسلام العمل الجماعي مع أصحاب له من الدعاة الآخرين. وأن يكون في العمل الجماعي نوع بدعة وهو الأصل الموروث عن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قال ابن القيم: فالربيون هنا الجماعات بإجماع المفسرين. قيل إنه من الربة وهي الجماعة. قال الجوهري: الربي واحد الربيين وهم الألوف من الناس. فالأنبياء عليهم السلام قاتل معهم الألوف، وسيرة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم مثل واضح لذلك، وورثة هذا النبي وأولئك الأنبياء لهم أسوة حسنة بهم لا يتفردون بل يسيرون ألوفا. ويعني نضيف عبارة عابرة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا أنت تأملت سورة التوبة حين قال الله عز وجل في صفة الذين يعني بشرهم القرآن والإنجيل والتوراة: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. لا توجد واو تعطف هذه الصفات بعضها على بعض، لأنها صفات يمكن أن تقوم بالأفراد: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. ثم قال عز وجل: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. ففي هذه المهام أنها لا تقوم بأفراد، عطف إيماء إلى هذا المعنى لأهمية الجماعة والتعاون على البر والتقوى. هذا المعنى فقهه الصحابة والسلف الصالح ووعوه وعيا كاملا، فلم يكتفوا بالدعوة الفردية وإنما عملوا عملا جماعيا، منهم الصحابي هشام بن حكيم بن حزام القرشي رضي الله عنه. قال الزهري: كان يأمر بالمعروف في رجال معه. فانظر قول الزهري: في رجال معه. ثم ما فتئ أفاضل العلماء يتخذون لهم جماعة وأصحابا للقيام مجتمعين بمثل هذه الفريضة، كما كان أمر عبد الرحيم ابن محمد العلفي البغدادي الفقيه المحدث الزاهد، قالوا: كان شيخا جليلا عالما عارفا من أجل شيوخ الحديث، ملتزما بالسنة، زاهدا ذا فضل وورع وأدب وعلم. قال البرزاري عنه محدث بغداد في وقته: موصوف باتباعه السنة ونصرها ونصرها والذب عنها. قال الذهبي: وله أتباع وأصحاب يقومون في الأمر بالمعروف والنهي عن أن يتحروا الصالح من الرجال والمؤمن الآكل للحلال ليكون في إعانته توفيق من الله وأثر، وإلا فإن يعني فإن كان من المخلصين غير المتحرين لشروط الشرع في معاملاته وسلوكه ومعيشته رفع الله عن عمله البركة. ولهذا كان هذا هو مذهب الدعاء القدماء، يصطفون أو يصطفون من الناس من هم أهل لهذه المهام. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قال ابن عقيل: رأيت في زماننا أبا بكر الأقفالي في أيام القائم إذا نهض لإنكار منكر استتبع معه مشايخ لا يأكلون إلا من صنعة أيديهم، كأبي بكر الخباز شيخ صالح أضر، أي صار ضريرا من اطلاعه في التنور لأنه كان خبازا، وتبعه جماعة ما فيهم من يأخذ صدقة ولا يدنس بقبول عطاء أي هدية من رجال الحكم، صوام النهار قوام الليل أو صوام النهار قوام الليل أرباب بكاء، فإذا تبعه مخلط رده. وقال: متى لقينا الجيش بمخلط انهزم الجيش. هذه مقدمة وإن كانت طويلة لكنها ذات ارتباط وثيق بموضوعنا. فالحقيقة الموضوعات في كتاب حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية لفضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله، المسائل عديدة فيها كثير جدا من الإيجابيات كما هو معلوم عن كتب الشيخ بكر حفظه الله تعالى، لكن هناك بعض القضايا تحتاج إلى تنبيه، وقد حاول جمع يعني كلام أهل العلم والباحثين حول هذه القضية وحول هذا الكتاب وتلخيصها حتى يتضح الأمر. السؤال الذي طرحه الشيخ في كتابه مختصره: هل هذه الأحزاب والجماعات الإسلامية القائمة في عصرنا مرفوضة سندا ومتنا، وأنها امتداد للفرق والطوائف التي انشقت عن جماعة المسلمين بعد عصر الخلافة الراشدة وإن اختلفت في اللقب والشعار؟ هذا خلاصة السؤال. بقيت السؤال: أم أنها يعني جماعات استلزم الواقع المعاصر وغياب الخلافة الإسلامية أن يعني تسد هذه الثغرات لتكون منطلقا إلى التمكين لدين الله تبارك وتعالى؟ قبل الخوض في دراسة الكتاب والتعليق على بعض الأشياء فيه، يقول يعني أنه رب ضرة نافعة، مجرد تفجير مثل هذه القضية قد يعود بكثير جدا من النفع للدعوة الإسلامية في شتى بقاع الأرض. فكما أخذ على فضيلة الشيخ بعض العلماء أخذ عليه يعني أشياء في بحثه، لكن في نفس الوقت مجرد تفجير هذه القضية وإحيائها قد يكون فيه من الخير العميم للدعوة الإسلامية. فللشيخ إن شاء الله ثواب من هذا الباب إن شاء الله، وهو إن أخطأ إن شاء الله فهو لعله مغفور له خطأه، كما يقول الشاعر: لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجساد من العلل. ويقول الآخر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة لكن عين السخط تبدي المساوية. الجواب أو الدراسة تتلخص في ثلاثة جوانب: أولها الدوافع وراء هذه الفتوى أو هذا الرأي الذي يمنع أو يقول بعدم شرعية الجماعات التي تقوم بأمر الدعوة الآن في الساحة الإسلامية. المسألة الثانية يعني أدلة الذين يقولون بمشروعيتها على الأقل. وفي الغالب نحن الآن غير محتاجين لأن الوقت ضيق في مناقشة ما يزيد على المشروعية، يعني هل هي واجبة أم سنة مؤكدة أم كذا. لماذا؟ لأن في الغالب الذين ينتظمون في صفوف الدعوة الإسلامية إنما يفعلون ذلك عن قناعة ذاتية دون أن يوجد ما يقهرهم أو يجبرهم على الانتظام في صفوفها، ومع ذلك هم ينتظمون لإحساسهم أساسا بالمسؤولية عن هذا الدين، ولأنهم يدركون أنه لا شرف أشرف من السلوك في طريق على رأسه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونهايته هي الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. فالغالب الذين ينتظمون في صفوف الدعوة يكونون من هذا الصنف الذي ربط مصيره وحياته ومستقبله بمصير هذه الدعوة ومستقبلها. فهكذا صاحب العقيدة هو لا يحتاج لمناقشة هذه الأشياء. لماذا؟ أن له همة عالية في طلب الخير وطلب الهدف وهو الجنة. بل بالعكس الذين ينتظمون في هذا الطريق يدفعون له ضريبة قد تكون باهظة أحيانا، يدفعون ضريبة عظمى من أوقاتهم وأحيانا أرواحهم ودمائهم ودنياهم. هذا معلوم عن كل من ينتظم، لابد أن يضحي في سبيل هذه الدعوة ويجعلها هي يعني الدم الذي يجري في بدنه والهدف الذي يسعى إليه، يعطيها صلب حياته لا هامش هذه الحياة، ويعطي يعني صلب وقته لا الفضلة من وقته وأمور حياته. فإذا تأملنا عموما في من ينتمون إلى الدعوات الإسلامية القائمة، فما نجد أنهم يعني قد يكونون تجاوزوا هذه النقطة لأنهم في شغل شاغل عنها. فالمسألة الأولى هي الدوافع كما ذكرنا وراء أو المحتملة، المحتمل أن تكون وراء هذه الفتوى لعدم مشروعية العمل الجماعي. ثانيا أدلة الذين يقولون بالمشروعية على الأقل. والثالثة شبهات وجوابها. أما المسألة الأولى فهي الدوافع التي قد تكون وكامنة وراء الفتوى بمنع العمل الجماعي أو بعدم مشروعيته، سواء من كلام فضيلة الشيخ أبي بكر أو من كلام غيره من أهل العلم. بعض أهل العلم يجعلون محور أو ربما يكون الدافع هو الحرص على الدعوة والدعاء، ويرتبط في ذهنهم دائما يعني العمل الجماعي والتعاون على البر والتقوى بالبطش والتنكيل والأذى الذي يلقيه من يسلك هذا السبيل وهذا الطريق. والجواب يحتاج إجابة مفصلة لكنها لا تخفى عليكم، وهي أن الله عز وجل قد جعل الابتلاء في سبيله قرينة ل يعني الفوز في الدنيا وفي الآخرة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أيضا الذين يسلكون هذا الطريق كما ذكرنا لا يغريهم دنيا ولا مناصب ولا كذا ولا كذا، بل هم يتهددهم الأذى في كل شأن من حياتهم، ومع ذلك يصمدون في هذا الطريق ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، ويعني يدركون هذه السنة الماضية من الله عز وجل كما يقول الله عز وجل يعني ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فنعى على هؤلاء الذين يتذرعون بالفتنة المحتملة ويقعون بهذا الاحتمال في فتنة محققة، وهي التخاذل عن نصرة هذا الدين والبذل في سبيله. أعداء الإسلام يغفلون غالبا عن أو في معظم في الأحوال كلها يغفلون عن المدد الرباني الذي يمد هذه الدعوة. من الذي بذر بذور هذه الدعوة في شرق الأرض وغربها في هذا الزمان بدون اتفاق مسبق؟ هو تدبير رباني، لأنه فيما يبدو في الأفق هناك موعدا مع القدر مع هذه الصحوة الإسلامية ليعود التمكين لدين الله تبارك وتعالى في الأرض. هم يغفلون الجانب المدد الإلهي من الله عز وجل لنصرة وتمكين دينه، وأن الله يستعمل من شاء لما شاء من هذا الخير. كان أحد الإخوة منذ عدة سنوات يتحدث مع صديق له، وهذا الصديق قد يعني غلب عليه اليأس والخروف من قهر أعداء الله في الشرق والغرب للمسلمين. فقال هذا الأخ أو هذا الصديق له يعني قال لأخينا هذا قال له يقول له يا ابني ده أنت في أمريكا دي يعني بالزراير كده بزرار واحد تدوس عليه تحطم العالم العربي كله. هذه نفس عبارته، إن أمريكا بزرار واحد تدوس عليه أو بشوية زراير تحطم كل العالم الإسلامي وتبيد هذه الدول من على الأرض. فأصاب الأخ نوع من الهول لهذه الكلمة والحزن الشديد لها. بعد تضيعات قليلة حصلت حادثة سفينة الفضاء المعروفة تشالنجر، حينما فجرها الله تبارك وتعالى في الهواء على مرأى ومسمع من آلاف أو ملايين الأمريكيين الذين هزمهم الله وخذلهم، وقد كانوا يرفعون هذا الصاروخ إلى الفضاء باسم المتحدي، فتحداهم الله وخذلهم. فعادت للأخ الطمأنينة، وأحس بأن هذا كان يعني جوابا ربانيا على هذه الكلمة التي ذكرها صديقه. الشاهد يعني الشاهد أن السالك في هذه في هذا الطريق لا ينظر إلى العواقب، ولكنه يعني أو يعني لا تخيفه مثل هذه العواقب وهذه الأشياء التي يرهبها عادة عامة الناس، كما قال عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن معه الله من يكون عليه؟ ولذلك دائما يكرر القرآن وما للظالمين من نصير وما للظالمين من أنصار. معلوم أن يعني النكرة في سياق النفي تعم، واضح؟ إذا اقترنت بها كلمة من فإن العموم هنا يكون قطعا قطعي، وما للظالمين من نصير، واضح؟ فهذه الدعوة من الذي يجعلها تطمر أمام هذه الحرب الضارية في مشارق الأرض ومغاربها؟ هو المدد الرباني من الله تبارك وتعالى. هناك فيلم مشهور جدا في أمريكا يسمى سيف الإسلام، سيف الإسلام، سيف الإسلام، عملوا بعض اليهود وللأسف خدعوا بعض الشباب هنا من بعض الجماعات الإسلامية وضحكوا عليهم، خلوهم يسجلوا كل الذين يقولوه ثم حذفوا منه ما لا يروقهم ولا يخدف أهدافهم، وأشاعوا فقط عبارات قليلة جدا، يمكن التسجيل أخذ له ساعتين مع الأخ، حكوا عليه يقولوا ده احنا هننشر لك في أمريكا الكل اللي تقوله دعوة الإسلام، ثم يقتبسون فقط جملة أو اثنين تأخذ ثواني أو دقائق، ونشروه في هذا الفيلم في أمريكا سيف الإسلام. خلاصة الكلام ما نريد أن نخرج عن الموضوع، لكن ينتهي هذا الفيلم بعد الحيرة الشديدة من عرض مظاهر الصحوة الإسلامية في بلاد المسلمين وبالذات في مصر، ينتهي بعبارة لمحللة يهودية تقول في هذا الفيلم، تقول على أي الأحوال رغم كل ما شاهدتموه أقول لكم من تجربة لأنها مختصة بدراسة شؤون ما يسمى بالشرق الأوسط، تقول أقول لكم إنكم مهما حاولتم حتى سبيل العنف مع هؤلاء لن يجدي، لأننا إذا قضينا من على واحد منهم يخرج عشرات من بعده. وانتهى بهذه الطريقة وصوروا الكرة الأرضية، رسم للكرة الأرضية والسيف يرتفع ثم يهبط فجأة ليدمر الكرة الأرضية، يشيرون إلى أن هذا هو سيف الإسلام المقصود والشاهد، حتى أعداء الله يلاحظون أثار هذا المدد الرباني لهذه الدعوة المباركة. على الأحوال لن نفيض في الرد على هذه هذا الدافع الذي يدفع البعض إلى التخوف من الانتظام في الدعوات الإسلامية والمشاركة في النشاط الإسلامي يستجلب البلاء، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا تمكنوا حتى تبتلى، هذه ضريبة لابد من دفعها منذ بداية الطريق. ويكفينا هذه العبارة التي تداولها الأخيار الصالحون بل أنبياء الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هددوا وتوعدوا بكثرة المشركين الذين سوف يعودون بعد أحد لاستئصالهم واجتثاث جذورهم. أما الدافع الثاني فقول بعض هؤلاء أن العمل الجماعي بهذه الصورة بدعة محدثة، حتى وصل الأمر إلى يعني صورة عجيبة جدا من الخطورة. يقول سئل بعض من يتصدر الإفتاء في بعض البلاد، سئل سؤالا أيجوز أن نؤسس فيما بيننا جماعة لمساعدة المحتاجين ونجعل صندوقا نجمع فيه ثم نساعد منه المحتاج والمدين والعاجز عن الدين ونحو ذلك؟ فقال لا يجوز، لأن التنظيم لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنظر وتعجب من هذا الكلام، لا يجوز لأن التنظيم، هم الحساسية الشديدة لهذه الكلمة، بدل كلمة تنظيم سميها نظاما سميها تعاون على الخير. الجمعيات الخيرية يعني تعم العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه لكثير جدا من المقاصد الشرعية، وليس فقط هذا المعنى الذي يتبادر إلى أذهان الناس من هذه العبارة. ثم هذا كلام مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام بيت مال وكان يقوم عليه بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك كان الخلفاء الراشدون، فهذا أيضا لن نطيل في الرد عليه بل سيأتي في تضعيف الكلام إن شاء الله. أيضا من هذه الأشياء عدم التفريق بين الجماعة العامة والجماعة الخاصة. نرد نبين هذا الأمر لأنه له يعني أهمية إلى حد ما، أن وهذه السلبية الحقيقة في موضعها، لأن الحاصل أن نتيجة عدم التفريق بين الجماعة العامة اللي هي إمارة المؤمنين أو الخلافة العظمى أو الإمامة الكبرى، بعض الناس نتيجة قلة فقههم يستندون أو يستعملون بعض الأحاديث لتخدم حزبهم أو جماعتهم، ويأخذون أحاديث جاءت في حق الجماعة العامة وهي أمير المؤمنين أو الخليفة ويطبقونها على جماعتهم وعلى أميرهم، فتحصل الفتن والإحل وربما استحلال الدماء والأموال والأعراض. واضح؟ فيعني هذا بلا شك أحد أسباب فعلا الانحرافات التي توجد في الجماعات، في بعض الجماعات الإسلامية، والتي كانت أحد الدوافع التي دفعت هؤلاء الفريق لأن يقولوا إن بمنع أو بعدم مشروعية العمل الجماعي. يعني حديث مثلا تأتي مثلا من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يصدق جماعته فاقتلوه كائنا من كان، هذا ليس في حق أمراء الجماعات أو مرشديها أو إلى آخره، لكن في حق الخليفة لأنه لا يجوز تعدد الخليفة مثلا، واضح. وهكذا من مثلا من مات وليس في عنقه بيعة فميتة جاهلية، فيرهبون بعض الشباب يريدون أن يطوعوا الحديث ليخدم يعني إيه أهدافه، فيقولون من مات وليس في عنقه بيعة فميتة جاهلية، ليس المقصود بالحديث بيعة لأمير الجماعة، لكن المقصود عدم وجود يعني من مات وليس في عنقه بيعة لأمير المؤمنين أو الخليفة أو الإمام الأعظم فمات فميتة جاهلية، لماذا؟ يعني أشبهت موتته موتة أهل الجاهلية، فالمقصود الكفر، لأن الجاهلية كانت فوضى لا نظام يجمعهم ولا إمام يقودهم، فمن أجل ذلك هذا أحد ملامح الجاهلية، فمن مات وليس في عنقه يعني أمير المؤمنين أو الخليفة فميتة جاهلية، هؤلاء يأخذون الحديث ويعممونه على جماعتهم إرهابا للناس أو إلزاما لهم بطاعتهم، واضح. فلا بد من التفريق، ما الفرق بين الجماعة العامة جماعة الأم الأصل التي هي جماعة المسلمين، المسلمون إذا اجتمعوا على إمام يحكمهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الجماعات التي توجد الآن في الساحة في بلاد المسلمين، أولا من حيث استيعابها للولايات الشرعية، الجماعة العامة اللي هي الخلافة أو الإمارة العظمى أو الدولة الإسلامية تقوم بجميع الولايات الشرعية، تقوم بجميع الولايات الشرعية، يعني ولاية الصلاة، ولاية الحج، ولاية الجهاد، ولاية الزكاة، وهكذا جميع الولايات أو اللي احنا بنسميها الآن الوزارات أو الهيئات تنظمها الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية. أما الجماعات الخاصة فهي لا تستوعب ولا تستطيع في الحقيقة أن تستوعب جميع هذه الولايات، بل تقف كل منها على ثغرة تحاول سدها دون الأخرى، بعضهم يعلم الناس، بعضهم يحفظ القرآن، بعضهم يجمع الصدقات ويوزعها، وهكذا تتنوع أبواب الخير. فلا الجماعات الخاصة هذه ليست تفعل في الحقيقة ولا تستطيع أن تفعل، لأن المهام التي تنظم بأمة بكاملها بكل طاقتها لا يمكن أن تقوم بها فئة واحدة من هذه التجمعات الموجودة الآن. أيضا الأمر الثاني استيعاب جميع المسلمين، جماعة الخلافة العظمى تستوعب كل أنواع المسلمين، كل من كان من أهل القبلة ممن يشهد الشهادتين من أهل لا إله إلا الله يدخل في هذه الجماعة شاء أم أبى، أو شاءت الجماعة أم أبت. لا نستطيع أن نقول إن من يشرب الخمر إذا كان مسلما موحدا واضح مقيما للصلاة أنه مثلا خارج من دائرة جماعة المسلمين، كلا، أو المبتدع بدعة غير مكسرة وهكذا. فجماعة المسلمين العامة تستوعب كل أنواع المسلمين، الصالح والطالح والبر والفاجر والتقي وغير ذلك، واضح. أما الجماعات الخاصة فإنها من أجل أنها تقوم بوظيفة خاصة، مثلا وظيفة التعليم لنفرض، فإنها تنتقي من يكون عنده كفاءة في هذا الجانب، وتنتقي من يصلحون قدوة للناس وتصدرهم أو توظفهم في هذا العمل، واضح. وهكذا حسب الوظيفة التي تقوم بها تنتقي شروطا خاصة لمن يعني يتعامل معها، هذا أيضا فرق آخر من الفروق. كما أشرنا الإمامة العامة أو الخلافة هي التي يناط بها إقامة شرع الله عز وجل وتحكيم كتابه والقيام على شؤون المسلمين وإصلاح أمرهم وجهاد عدوهم. طبعا من ناحية حكم هذه الجماعة ما في شك أنها واجبة وفريضة على المسلمين، وأن المسلمين إذا قعدوا عن إقامتها فهم آثمون ومأذورون ومرتكبون للمحرم، هذه من فروض الكفاية. ثم يقول العلماء يعني إن الإثم يعم جميع المسلمين، يعم القادر وغير القادر، يعم القادر لأنه لم يفعل، ويعم غير القادر لأنه لم يحض ولم يحث من هو قادر، فلكل دوره في التمكين للإسلام والدعوة إليه. أما الجماعات الخاصة فإنها متعددة بحسب مصالح الدين والدنيا التي تناط بها، مثل جماعة الدعوة، جماعة السفر، جماعة الغربة، جماعة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي عامة هذه الجماعات التي تنتشر في بلاد المسلمين، استلزم وجودها إهمال أولياء أمور المسلمين الحكم بشريعة الله تبارك وتعالى وتحكيم كتابه، مما أطمع في المسلمين أعداءهم وأذهب شوكتهم وساعد على نشوء أجيال من أبناء المسلمين تجهل الإسلام، بل نستطيع أن تقول أجيال تعادي رسالة الإسلام. لذلك كان تأليف هذه الجماعات للدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتحكيم شريعته وتربية ناشئة المسلمين على الإسلام فرضا لازما، ومن قال بغير ذلك فقد جهل دين الله تبارك وتعالى. هذه الثغرات لا يستطيع أن يسدها فرد وحده. يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، ومن ألزم التقوى والبر التعاون على هذه الأبواب من الخير لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فإذا كانت يعني من يلون أمور المسلمين قد أهملوا بل فضوا عن دين الله في هذه الأبواب، فلا أقل من أن يقوم المسلمون أنفسهم بهذا الواجب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لسد هذه الثغرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، أوجب عليهم أن يؤمروا في حالة السفر أحدهم حتى لو كانوا ثلاثة وهي أقل الجماعات. أيضا من الفروق بين الجماعة العامة وجماعة الجماعات الدعوة الخاصة التمكين. الخليفة يكون شخصا ممكنا له قوة وله سطوة ودولة وإمكانيات، أما جماعات الخاصة أيضا مما يعلم من أحوالها أنها ليس لها هذا التمكين المطلق في الأرض، ولذلك يعني تنحطر يعني وظيفتها ومجالات عملها بحسب هذا التمكين. أيضا من الفروق المستند الشرعي الذي تقوم عليه كلتا الجماعتين. المستند الشرعي للإمامة العامة والخلافة يعني الدليل الشرعي هو إجماع المسلمين على وجوب القيام به. يقول الإمام الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. أيضا الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة التي توجب على المسلمين أن يطبقوا أو يحكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تطبق إلا بوجود حاكم إسلامي أو خليفة مستوفي لشروط الخلافة يقوم بتطبيقها. ما خالف هذا الإجماع إلا الأصم من المعتزلة، إلا الأصم حيث كان عن الشريعة أصم. ثم تلامذة الغرب في العصر الحاضر كأمثال علي عبد الرازق في كتاب الإسلام وأصول الحكم وغيره من المعروفين الآن في هذا الزمان. أما جماعات الدعوة فليس مستندها الإجماع كما ذكرنا في الإمامة العامة، وطبعا هناك أدلة في القرآن والسنة مفصلة ليس هذا مجال ذكرها، لكن مستندها الشرعي هو تلك الأوامر الصريحة الواضحة من الكتاب والسنة بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي صفة لازمة لهذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا تخلت الحكومات عن أداء هذا الواجب فأقل شيء أن يقوم به طوائف من الأفراد بحسب استطاعتهم، لقوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا شأن فروض الكفايات التي لا تؤدى بفرد واحد. والدعوة إلى الله عز وجل من ألزم هذه الفروض بل هي ألزمها. أيضا الفرق الثاني في الطاعة والالتزام. فالإمامة العامة أو الخلافة العامة الطاعة لا يقيدها إلا المعصية فقط، وهذه الطاعة ثابتة للإمام في عنق جميع المسلمين حتى لو كان جائرا أو ظالما. يقول صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا متفق عليه. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وفي رواية: وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وعلى أثرة علينا أن نطيع الإمام أو الخليفة وإن آثر غيرنا علينا. كذلك قوله على ألا ننازع الأمر أهله، يعني الحكام بما أنزل الله تبارك وتعالى. وهذا مثل هذا الخليفة لا ينكر عليه إلا بالكلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وقال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. أما طاعة أمير الدعوة أو مسؤول الدعوة أو إلى آخره، سمه ما شئت، فهذه طاعة عرفية مشروطة ولها يعني ضوابط فيما يتعلق فقط بالوظيفة التي يتعاونون عليها بحسب ما يتعرفون عليه ويشترطونه. أما هناك فرق آخر فيما يتعلق بالوحدة أو الوحدة والتعدد، فولاية أمور المسلمين يجب أن تكون بيد واحدة وهي الخلافة أو الإمامة الكبرى. يعني الأحاديث كثيرة جدا، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد، إلى آخر الحديث. هذا أيضا في حق الإمامة العظمى، لا يجوز تعدد الخلفاء أو الأئمة. أما مثل هذه، وفي الحديث أيضا من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. أما تعدد الجماعات الإسلامية في الواقع الذي نعيش فيه الآن، فهذه قضية سوف نفردها إن شاء الله بالكلام، لأنها قد يكون فيها بعض الفضائل أو الخيرات، وقد تكون سببا لكثير من الشرور، فتحتاج في ضبطها إلى تفاصيل كثيرة. لكن على الأقل مع وجود ضوابط معينة يجوز أن تتعدد جماعات الدعوة إذا وقفت كل منها على ثغرة من ثغرات الإسلام. هذا باختصار شديد الفروق بين الجماعات العامة والجماعة الخاصة، ونتيجة الجهل بهذه الفروق قد يقع أحيانا جور وبغي وعدوان، وبعض الناس يزعمون أنهم جماعة المسلمين وليسوا جماعة من المسلمين، واضح، ويتحزبون حول جماعتهم ويعقدون الولاء والبراء على أساس هذا الحزب واسم الشخص الذي يلتفون حوله وهكذا. فهذه السلبيات هي التي أدت بالبعض إلى القول بعدم مشروعية هذه الجماعات، وسنزيد الأمر تفصيلا إن شاء الله. أيضا من الأمور الملاحظة في كتاب الشيخ بكر، يعني أن الشيخ تكلم يعني في بعض المواضع في الكتاب عن واقع بعض البلاد، وربما لم يوفي الكلام حقه في باقي الواقع الذي يعيشه المسلمون في غيرها من البلاد. فكان يقول ما دام هناك بلد عامة أهله من أهل السنة والجماعة وراية التوحيد مرفوعة، وهناك هيئات للأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهناك علماء يقومون بواجب البيان إلى آخر هذه الأمور، لكن هذه أشياء غير موجودة في عامة بلاد المسلمين. يقول إذا كان الأمر كذلك فكثم الداعي إلى يعني ظهور جماعات الدعوة وكذا وكذا، فإذا صح هذا في بعض البلاد فما في شك أن الأمر بخلافه في باقي بلاد المسلمين. ولما قسم الشيخ يعني واقع المسلمين، ذكر الحالة الأولى البلاد التي يشيع فيها التوحيد وفيها الأمر معروف والنهي عن المنكر والولايات الإسلامية وكذا وكذا، واضح. ثم قال ثانيا البلاد التي ليس فيها خلافة إسلامية أو حكم بما أنزل الله، واقتضب الكلام في هذه الطريقة مع أن هذا هو واقع عامة بلاد المسلمين. ثم ذكر الصنف الثالث، وهو إذا عاش المسلم في بلد من بلاد الكفر واقتضته الضرورة أن يعيش في البلاد الغربية مثلا كافرة، فينبغي أن يلتئم مع إخوانه ويتعاونوا على البر والتقوى إلى آخره. فالحقيقة كان الذي ينبغي والله أعلم التفصيل فيه هو موضع وهو موضع الحاجة، هو القسم الثاني الذي ذكره الشيخ، ومع ذلك تكلم فيه باقتضاب في بضعة أسطر. أيضا مما دفع بعض الناس إلى هذا القول سلبيات بعض هذه الجماعات المتواجدة في الساحة الإسلامية، نظر بعض الناس إلى السلبيات فقط وأغفل جانب الإيجابيات. فما في شك في رأس هذه السلبيات أنه لا يقوم بأمر الدعوة حقا إلا هذه الجماعات التي تدعو إلى الله تبارك وتعالى، والله أعلم. ما منا أحد إذا حاول أن يعود بذاكرته إلى بداية سلوك هذا الطريق إن شاء الله طريق النجاة، إلا ويعلم أن لهذه الجماعات فضلا عليه بعد الله تبارك وتعالى. هذا موجود في بلادنا وغيرها من بلاد المسلمين. لكن الكمال المطلق صعب أن نطلبه في مثل هذا الزمان، فالناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم، ما من جماعة إلا وفيها سلبيات لا تنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لما قال له حذيفة وهل بعد ذلك السر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يتنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم إلى آخر الحديث. مع وجود هذا الخلط في الأمور أدخله في صفة الخير، قال فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، إذن أدخله في تحت اسم إيه؟ تحت مسمى الخير، مع وجود بعض المخالفات فيه. فالكمال المطلق صعب أن نطلبه خاصة في مثل هذا الزمان، فالناس كما ذكرنا بزمانهم أشبه منهم بآبائهم وأمهاتهم. فهكذا عد صلى الله عليه وسلم من الخير هذا الخير الذي فيه دخن، قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. وفي حديث ضمن حديث عثمان رضي الله عنه حينما كان محصورا وسئل إنك إمام عامة ويصلي بنا إمام فتنة، أترى أن نصلي خلفه؟ فقال إن الناس يسيئون ويحسنون، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم، وقال إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فصلي معهم، أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكوننا نجد كمالا مطلقا في هذا في مثل هذا الزمان، بل الكمال المطلق لم يوجد حتى في العصور الأولى للخلافة الإسلامية، سواء الخلافة الأموية أو الخلافة العباسية وما تلاها. من درس التاريخ علم أن الكمال الذي وقع في القرون الأولى الخيرية فضلا طبعا عن عصر النبوة ومنهاج النبوة وفي الخلافة الراشدة وما تلاها، وقعت إحن ومحن وسلبيات، لكن هذه لم تفوغ في يوم من الأيام أن نتجاهل الإيجابيات العظمى التي تقيم هذا الدين. فواقع العمل الجماعي في مثل زماننا هذا لا يخلو من هذه السلبيات، فليس من الإنصاف أن ننظر فقط إلى جانب السلبيات الموجودة، وإنما ننظر كما ينظر الطبيب إذا أتاه المريض يرى أعراضا من الشر لا يمكن أن يكون بعد ما يستعرض حالة المريض ويدرسها بإتقان أن يجلس ينعي حظه ويندب ما وقع من تقصيره ويشرح له حاله البائسة ويتباكى عليه، ثم بعد ذلك ينفذ يده ويودعه. كلا، لابد أن يقوم بواجب العلاج ومواجهة هذه السلبية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، يقول على هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات، وإن كان المنكر أغلب نهى عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله، وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يأمر بهما ولم ينهى عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. ذكر أيضا فضيل الشيخ فتح ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله، ذكر في بحثه صور هذه الجماعات التي المتعددة التي تدعو إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والجماعة الأم التي أشار إليها، وهي هذه الجماعة التي تكون على منهج أهل السنة والجماعة وعامة الناس على هذه العقيدة، والعلماء أمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، والولايات الإسلامية قائمة والحكم بأنزل الله قائم. قال هذه هي السفينة الكبرى، فكيف المسلم لا يستقر في تلك السفينة ويلجأ إلى هذه القوارب أو السفن الصغيرة التي قد تكون أقرب إلى الغرق والهلكة؟ طبعا هذا الكلام قد يكون صحيحا إذا وجدت السفينة، إذا وجدنا مثل هذه السفينة منطقي أن نلوذ بها، لكن كيف يكون الحال إذا لم تكن هناك سوى هذه الزوارق أو السفن الصغيرة؟ في الحقيقة لا وجود في أغلب بلاد المسلمين لهذه السفينة الماخرة وهذه الدعوة الأم الرحبة الشاملة على النحو الذي يصف الشيخ حفظه الله، والتي لو وجدت لصح كثير مما يقوله الشيخ ويقوله غيره ممن وافقوه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني الحقيقة أن لا، يعني هو المشكلة كما ذكرنا كلها تأتي من النظر إلى السلبيات فقط مع أن الإيجابيات أرجح بالذات في أمثال يعني بلادنا. فلا ينبغي للرجل أن يعيب وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه. واضح؟ لا ينبغي للإنسان أن يعيب يعني وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا وجد نورا لا ظلمة فيه، لكن نور فيه ظلمة أهون من ظلام المطبق، أليس كذلك؟ بلى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه قد يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة أو غير مغفورة، وقد يتعذر أو يتعثر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا. فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصافي، وإلا بقي الإنسان في الظلمة. فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك لما رآه في طرق الناس من الظلمة. أيضا كما أشرت من قبل في هذا الدافع الذي نشرحه الآن، النظر إلى سلبية بعض الجماعات. الحقيقة الشيخ تكلم على السلبيات من صفحة 110 إلى 124 وأفاض فيها، واضح، لكن نذكر العناوين باختصار. هو طلع تحت عنوان مضار الأحزاب على جماعات على جماعة المسلمين، واضح. ولا نحاشي الإخوة، حتى بعض الإخوة الذين ينتمون إلى العمل السلفي أو الدعوة السلفية، توجد عند بعض الناس على الأقل قابلية لهذه الحزبية، فلعل هذه من إيجابيات هذا الكتاب أن الشيخ بيتكلم على مضار هذه الحزبية التي تجعلك لا تكتفي حين تعلم أخ من الإخوة مثلا فلان ما اسمه محمد عبد الله ابن عبد الرحمن مثلا، ما تكتفي بهذا، مسلم، تقول ما اتجاهه، ما اتجاهه، ليس لمجرد الاستطلاع لكن لتتخذ موقفا منه، وكان يكفيك اسم مسلم وحسن الظن بالمسلمين مثلا، واضح. ففلان من الجماعة فلان إذا لم يكن معنا فهو علينا، هذه سلبيات الحزبية، وما في شك هذا واقع ومرض خطير جدا نحن جميعا في حاجة إلى علاجه ونزع بذرة هذه الحزبية. الشيخ والله أعلم محق في تقريبا أغلب ما يقوله في هذا الفصل في مسألة مضار الحزبية على العمل الإسلامي، ويقول إن انشقاق حزب فأكثر عن جماعة المسلمين يلوح متميزا بالرمز والشعار والمنهج والتخطيط أو بشيء من ذلك عن منهاج النبوة، يتميز عن منهاج النبوة. حتى وصل الغلو ان بعض الكتاب الاسلاميين كتب في مقدمة بعض كتبه يقول ان اي طريق او منهج او محاولة لإعادة تمكين الاسلام على غير فكر الاستاذ فلان فهو محكوم عليه بالفشل مسبقا، كأنه نبي انزل من السماء، واضح. تجد بعض الناس يتكلمون احيانا في خطب جمعة او في دروس فان لم يستشهد يعني قال فلان قال الامام فلان قال الاستاذ فلان كأنه قصر، وكأن الخطبة فقدت أحد أركانها، كأنها فريضة لازمة أن يستشهد تماما كما يستشهد بالآيات والأحاديث. هذا شيء نحن نعيشه، واضح، ونعاني منه. فهذه لا شك من السلبيات الخطيرة جدا التي وجدت في العمل الإسلامي نتيجة هذه الحزبية. يقول الشيخ: اعتبر أي فرقة تريد أن تزن، يعني أي اتجاه، ويسمى الجماعات للأسف فرق، وهذا المصطلح فيه نظر نبينه إن شاء الله. يقول: اعتبر أي فرقة بعرض أصولها ومنهجها على أصول الشريعة وقواعدها لتعلم مدى انشقاقها عن جماعة المسلمين في اسم أو رسم، وإياك والنقد الجارح لأي فرقة إلا على ضوء الوقوف على أصولها ومنهجها من كتبها وسيرها في العمل والدعوة ثم عرضها على منهاج النبوة الكتاب والسنة. ما في شك كل جماعة تقول ما هو الهدف؟ تمكين الإسلام. واضح الهدف هو التمكين لهذا الدين. ما الطريق إلى التمكين لهذا الدين؟ نقطع جزما بأنه لا يمكن أن يمكن لهذا الدين إلا من يعني كان على منهج النبوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تنبأ يعني بضياع شوكة هذه الأمة وبشر الأمة في النهاية بقوله ثم تكون خلافة، قال على منهاج النبوة، فلن يمكن الإسلام إلا الخلافة أو إلا الدعوة التي تؤسس فكرها على أساس إيه؟ منهاج النبوة. فمنهاج النبوة هو الحاكم، لا يملك أحد أبدا أن يكون أن يجعله محكوما عليه. منهاج النبوة مخدوم، لا يملك أحد أبدا أن يجعله خادما لأغراضه ولحزبه. فيقول ومن وراء هذا فيقظ لمبدأ النظرة التبريرية الحاملة لتسخير النصوص للدلالة على واقع جماعة ما وما لها من تنظيم إلى آخره، لأن هذا منهج معكوس، إذ الأصل العمل بالدليل. ونعوذ بالله أن يكون لمسلم نصيب من قوله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. للأسف بعض الجماعات تحاول أن تسخر آيات والأحاديث لتبرير مناهجها فتجعلها قادمة بدل أن تجعلها كما هي في الحقيقة مخدومة، وتجعلها وسيلة للتبرير لمسالكها في مجال الدعوة. هذه من الأخطار الشديدة جدا. يقول آفة الآفات عقد الولاء والبراء عليها، أن تحب في الحزب وتبغض في الحزب، أن تبدل قول رسول الله عليه الصلاة والسلام في الفرقة الناجية إذا صح الحديث هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إلى قولك إن الفرقة الناجية هي ما كان عليه على مثل ما أنا عليه اليوم وحزبي. فما في شك هذا الشيخ محق تماما في هذه السلبية لأنها موجودة ونعاني منها وهي حجر عثرة في طريق الدعوة الإسلامية. يقول إن الحزب إن جعل أساس الولاء والبراء هو الإسلام ولم يتميز عنه باسم ولا رسم فهذا هو الإسلام، وإن جعل الولاء والبراء على أمر أو أمور أخر فهو صرف لقاعدة الإسلام الولاء والبراء عن متعلقها الشرعي ومادتها الإسلامية، وهذه من ضروب العصبية التي تكثرت النصوص على نبذها ومحوها من سجل المسلمين. يأتي الرجل يتزوج يقولون حذاري هذا كذا، وينسبونه مثلا إلى جماعة من الجماعات، إياك أن تتزوجيه. ونعود من جديد للعصبية والحزبية الذليمة الجاهلية التي مقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقت أهلها. فلان كذا لا تزوجوه، كأنه أرثوذكسي أو بروتستانتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا يقول الفرقة في الإسلام لا تكون إلا على أساس الاختلاف في الكتاب، والاختلاف فيه هلكة في الحق وشقاق بعيد. يقول الفرق ضربت بقيود التحكم على سبيل الدعوة إلى الله، فجعلت العنوان مزاولة العمل الإسلامي داخل حزام الخط الإسلامي، وهو حمل بطاقة الحزب إن كان له بطاقة أو الانتماء إليه فحسب، بينما الإسلام على منهاج النبوة يعتبر المنتمي إلى الحركة الإسلامية أو الدعوة إلى الله كل من جاء بالشهادتين بحقهما، جعل الإسلام محور حياته ونقطة انطلاقه، لا يشترط أن يكون داخل جدر الأحزاب. فانظر كيف حجبت الحزبية ساعة الانتماء كما حجبت وحدته من قبل. نقول حقا إذا ترتب على العمل الجماعي للدعوة هذه السلبيات فينبغي أن تعالج هذه السلبيات ولا يقضى على العمل الجماعي، لماذا؟ لأنه هو الذي يقوم بحمل الدعوة الآن. فإذا ينبغي أن ننظر، لابد أن ننظر إلى في المآلات وما يصير إليه الكلام إذا أطلقناه من يعني أثر سيء على الدعوة الإسلامية. أيضا الحزبية ترصد في أسئلة شباب الأمة الرفض الشديد بين الفكر الحزبي والعمل الإسلامي، يعني لا عمل إلا بحزب. نعم، ويجيب أيضا أن يوضح هذه النقطة، والإسلام شمولي إلى آخره. نعم، الحقيقة الكلام يعني أغلبه متشابه، يتكلم على أنها متعددة وأن هذا ضد الإسلام وأنها مبتدعة غير موجودة في القرون الأولى. أيضا يقول أن الأحزاب المبنية على تصعيد النظرة السياسية الخالية من القاعدة الإسلامية الملتزمة التي تريد أن تقفز إلى القمة دون أن تبني القاعدة الموحدة التي تحمل هذه العقيدة كانت سببا في التسلط على الإسلاميين وحصدهم وتقهور الدعوة وقهر الدعاء وكف الانطلاقة في الدعوة لله تعالى. إذا العلاج هو أن تسلك السبل الكونية والشرعية، أو تحترم السنن الكونية وتسلك السبل الشرعية التي يعني لا تحدث مثل هذه المضار، وليس أن يعني تفك رابطة هذه الجماعات. يقول في الحزبية تحجيم للإسلام فلا ينظر إليه إلا من خلالها، فهو تجمع حول شخص وقيادة معينة إلى آخره. يقول إن هذا خروج عن السمة الواسعة هو سماكم المسلمين. أيضا يقول إن التعدد يدل على أن هذه الجماعات مختلفة، وإلى آخر آثار الخلاف، كلام أغلبه مكرر ومستهزئ جدا. لكن منها مثلا يقول إن الحزبية كانت بذرة لوجود بعض الفرق الكافرة خارج عن الإسلام كالقديانية والبهائية وكذا وكذا، فبالتالي سنوضح هذا ببيان ما هو المقياس الذي نفرق به بين الجماعات العاملة للدعوة وبين الفرق التي ورد الفرق النارية التي ورد ذمها في الحديث. أيضا تتكلم الحزبية فيها بعث حرب الكلمة، نعم هذا من السلبيات، لكن تعالج السلبيات ولا تتخذ يعني سبيلا ل يقول الحزبيات تنتج شركة مبيدات، شركة مبيدة للإخاء الإسلامي. هذا حقيقة واقع في كثير من البلاد، أن فعلا شركة مبيدات، لكن ليست مبيدات حجرية، لكنها تبيد الإخاء الإسلامي وتقضي عليه. أما اللقاء تحت شعار الإسلام وقوة الإيمان فهذا والله تمام الإخاء وتآلف الأجناد. أيضا ظواهر الصراع بين الجماعات التنابز بالألقاب وهي سمة جاهلية إلى آخره. يقول الحزبية تورث عقدة الاستعلاء الثقافي والتنظيمي، إن الذي ينتمي إلى حزب معين ينظر إلى الآخرين نظرة فوقية، إن من ليس معنا فهو أقل منا وأحقر منا. نعم هذا أيضا من الواقع المرير الذي نعيشه. أيضا كم كانت الحزبية وبخاصة السياسية منها سبب لصرف الأنظار عن الأمراض الحقيقية التي تنخر في جسم الأمة من داخل فتفرز فيها القابلية للتخلف والهزيمة. يتكلم أيضا عن تقصير هذه الأحزاب في جانب العقيدة والتوحيد إلى آخره. أي يقول أن هذه الجماعات من موجبات الحمد لله تعالى، يعني يقول أي هذه الجماعات توجب عليك أن تحمد الله أنك منها. بيذكرنا بعبارة لبعض الحنفية وهو محمد بن أحمد توفي سنة 92 و700، يقول في مقدمة يظهر كتابه، يقول الحمد لله الذي هدانا إلى اتباع الملة الحنفية وأرشدنا إلى سلوك طريق العلماء الحنفية. فهو يقول أيضا إن هذه الأحزاب كل واحد يحمد الله على أنه جعله من هذا الحزب دون غيره. يقول ألا إن موجب الحمد ما دعا إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وغيره من العلماء، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إنه من هذا النبوة.